بس البقية يعني معذورين إذا معذورين المعذور لها. تفضل خرجوا للتطبيقات يا شيخنا. يمكن تفضل أخي اقرأ. الله يرضى عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. شنو رأس الموضوع قبل ما تقرأ المعدة؟ نتكلم في شرحنا خيار التعيين الفصل الرابع في بيان خيار التعيين. نعم جل. المادة الأولى في هذا الباب. لا وين وصلنا لأي مادة؟ ها؟ المادة 16 و300. لا نزال في عنوان هذا العنوان نحن أخذناه التلخيص الإجمالي له. تفضل. المادة 16 و300. نعم. لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين. ما في شيء هذا واضح. ومنه يعني مثلا بعض المخازن يضعون على السلع أثمان معينة. أيه. هذا كأنه إيجاب من صاحب المحل أن هذا سعر هذا هذا سعر هذا سعر. فإذا أخذ الزبون السلعة ثابت القبول. نعم السلعة أخذها يعني قبل بي هذا. نعم. هل أخذها ولا يشترط أن يقول يعني قبلت أو هاي الشافعية إيجاب القبول بالبيع والشهود كذا لكن الراجح أنه بيع بالتعاطي يسموه هذا التعاطي البيع بالتعاطي والشراء بالتعاطي دون ألفاظ. وهذا نسويه في المسألة واحد يقف يأخذ جريدة يدفع الثمن يدفع الثمن أو الجرائد داخل يسلم الشيء هذا بيع بالتعاطي وهو الصحيح لأن المقصود هو شنو التصريح بالإيجاب والإيجاب هو يترجم عن إرادة الإنسان هاي ما محصورة إلا بالكلام قد يكون بالكتابة قد يكون بالإيماء مثلا يقول له مثلا أنت كذا الأخرس يشير الشكل يقول تقبل يقول لك لا ما أقبل يعني كل دلالة تدل على إرادة الإنسان وعلى إيجابه إن كان هو الموجب في الطرف الأول تقبل سواء باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة أو بدون كل شيء وإنما بأفعال معينة نعم. يا شيخ فقط أخذه لكن هذا ليس على إطلاقه وإن قال بعضهم هذا مثلا النكاح لا يجوز هذا لعظم خطره بل الشافعية يشترطون ألفاظ معينة مثلا كحتك زوجتك الحنفية يعني توسعون ملكتك كذا الحق مع الشافعية مو يعني الأولى لأنه عقد هذا ليس كباقي العقود أخي هذا يعني هذا بكلمات تنتقل من الحرمة التامة إلى الحل التام هذا مو قليل يعني الاحتياط في هذا أولى أو الأكثر من الأولى يمكن نعبر الأولى استحللتم فروجهن بكلمة الله هاي كلمة الله هذه كلمة. نعم هذه طيب يا شيخ ومثل الطلاق ومثل الكلام نعم قد يكون أخذه من المحل المكتوب السعر عليها مثلا أخذه ليتفحصها فليس يعتبر من واحد هذا لا أنا أقول يأخذ لفلفه ويروح للكاش للكاشير هذا الفلوس يخليها بالسلة ويعرفه وكذا نعم. أنا أقصد لو كان الأخذ قبول لو مثلا هلكت عندما أخذها تصبح هنرجع إلى ما لسوم الشراء المرعى علينا نعم. قال في الشرح قد جوز هذا الخيار استحسانا أي يعني أنه خلاف على خلاف القياس الظاهر إيه كأنه على خلاف القياس لأنه ما في يعني إيجاب قاطع بيقول له تأخذ هذا يعني هذا من هالباب استحسانا لأن ما في جهالة ولا فيه تغرير ولا فيه خداع ثم هذا قد يحصل يعني يكون مستند لمن يجوز البيع بالنقد أرخص أقل من البيع بالنسيئة كما لو يعني قال أن أبيعك هذه العصا بعشرة نقدا ولو أبيعك بأحد عشر نسيئة يجوز أو لا يجوز يعني يقولون لا يجوز لأن هذا هنا بيعرض عليه أحد إيجابين إذا كذا وقد يكون له مستند بهذا خيار التعيين ويشق لعله هنا يعني خلاف القياس لأنه لم يأتي بإيجاب إنما أتى ببيان لقيمة السلعة ما قال بعتك قال لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء فقط بين لم يقل بعتك أحد هذه الأشياء وهو قال قبلت لأنه لا هو لما بيقول بين هو ما دا يتكلم الآن بالإيجاب، هو دا يريد يبين أنه هالألفاظ هذه اللي يضمنها الإيجاب، مو كل أنت مو كل مرة تقول لازم يقول قال في إيجابه كذا، تريد منه أن يقول إيجاب، لا هو دا يريد يركز على مسألة إذا جاءت بالإيجاب، يعني قالها في معرض إيجاب، إذا عين البائع مو هيشي يقول هذا يقول هذا في معرض الإيجاب مو مستقل، لكن هو بالمادة ما يذكر الإيجاب، بيتكلم على أنت تقول لازم يقول كل مسألة لذا قال في إيجابه بعد مو لا مو شرط يقول قال في إيجابه، لأن هو مو موضوع الآن إيجاب، الإيجاب مر علينا وشنو شروطه وكذا، أنا فقط على التعيين فقط في إيجابه هذين الشيئين، لكن هو يوهم هنا أن ما في يخلي يوهم، هو خمودة ينطي للأطفال السعادة، خمودة يكتب هذا الاسم يا ابني. نعم. قال وقد قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ببطلان البيع به. شوف ده يعلل بالله لا خلاص انت تلقى ويثبت للبائع وللمشتري. يمكن أنه هذا مثل ما قلت لك أنه الإيجاب ليس قاطعا، يعني ليس قاطع، لأنه قال له هذا بالسعر هذا وهذا بالسعر هذا يوم اختلف، فالمسألة بعدها ما مقطوعة، يعني الإيجاب ليس تاما ما صدر منه التام، يجوز هذا بآخر لحظة يتغير فكر الموجب، قال لا أحد الشيئين، ذاك هو على الفور شوي انتظر، يعني كما مر علينا مسألة القبول فوري أو مو فوري، فيمكن الشافعي والمالكية يقولون أنه في هالحالة الإيجاب ما كان قاطعا لأنه لا يزال فيه تردد المسألة. إيه؟ نعم. قال ويثبت للبائع وللمشتري خيار التعيين. إيه نعم صحيح. ففي الصورة الأولى من المثال الوارد في هذه المادة إيه؟ يكون المشتري مخيرا إيه؟ وفي الصورة الثانية يكون البائع مخيرا إيه؟ وليس من الضروري اجتماع هذا الخيار وخيار الشرط. إيه؟ صح. فقد يوجد خيار التعيين بدون خيار الشرط، وقد يوجد خيار وقد يجتمعان. صح. وإذا اجتمعا ثبت لخيار الشرط حكمه الذي في مر في المادة كذا على حدة كما سبق بيانه. صح. وكما يصح خيار التعيين في البيع الصحيح يصح في البيع الفاسد، لأنه يتم بالقبض على فد آثار تترتب عليه بعد قبضه. نعم هو فاسد، لكن هذا الفاسد لو تبعه قبض تترتب عليه أحكام. هاي المسألة. قال فالمال الذي يعين مبيعا يكون ضمانه على المشتري ببدله بمقتضى المادة 371، أما في سائر أحكامه فأحكامه في البيع الصحيح يكون المبيع بخيار التعيين غير معين لأنه أحد اثنين أو ثلاثة والباقي أمانة كما سيفصل في شرح المادة الآتية. فعلى هذا الوجه يكون المبيع مجهولا فمقتضى القياس فساده. هذا في الحالة مو باقي عند البايع، بيستلمهن. نعم. بيستلمهن هاي الاثنين والثلاثة، عرفت أخي؟ فبهالحالة هذه هو إذا هلك واحد منهم يهلك بقيمته. لكن هو يقول يعلل وجه الفساد أنه غير معين. غير معين، هو هذا أقول لك، غير معين هنا. قال فمقتضى القياس فساده، إلا أنه جوز استحسانا، ووجه الاستحسان أن الخيار قد شرع للاحتياج لدفع الغبن، والاحتياج إلى ذلك متحقق في هذا النوع من البيع، لأن الإنسان يضطر أحيانا لأخذ رأي من يعتمده فيما يشتريه أو رأي أهله، وهذا دليل جواز هذا الخيار للمشتري. أما للبائع فهو أن الإنسان قد يرث مالا قيميا ويتسلمه وكيله ولا يعرفه، فتمس الحاجة إلى البيع بهذا الشرط. انظر المادة كذا، هذا وجه الاستحسان، يعني أكو حاجة فيه. قال لأن خيار الشرط يرد الأمر إلى الرضا. نعم. يرد. نعم. قال والمقصود من عبارة بيان قيمة كل مال على حدة ألا يعين الثمن لمالين أو ثلاثة مجموعة، بل يجب تعيين ثمن كل من المالين أو الثلاثة على حدة، يعني إذا مجموعة صارت صفحة واحدة ما في بعض خيار تعيين. نعم. هذا المبيع صار شيئا واحدا. نعم. سواء كانت أثمانها متفقة أم مختلفة، ما يهم، وعين المال الذي سيؤخذ أم لا. إيضاح خيار التعيين للمشتري. إذا قال البائع للمشتري أن هذه البغلة بألف قرش أو إن هذه البغلة بألف قرش وتلك بثمانمائة وهذه بسبعمائة وقد بعتك بشرط أن تختار التي تريدها منها بثمنه المسمى في مدة ثلاثة أيام. يعني هنا خيار تعيين وخيار شرط. خيار شرط جمع بين الاثنين. فقبل المشتري وكذلك إذا قال البائع بعتك إحدى هذه الثلاث بألف قرش على أن تختار منها أي شئت فقبل المشتري فالبيع صحيح ويكون خيار التعيين في ذلك للمشتري. إيضاح خيار التعيين للبائع. إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت إحدى بغلتيك بألف قرش على أن تكون مخيرا في أن تعطيني أيهما شئت في مدة ثلاثة أيام فقبل البائع فالبيع صحيح وخيار التعيين يثبت للبائع. أما المثليات التي تكون من جنس واحد فلأنها غير متفاوتة فلا يحتاج فيها لخيار التعيين لأن متماثلة. فإذا باع شخص من آخر ثلاث كيلات حنطة على أن يختار منها المشتري كيلة بثمن كذا أو يدفع البائع إلى المشتري منها كيلة فالبيع صحيح غير صحيح يقول فإذا باع شخص من آخر ثلاث كيلات حنطة على أن يختار منها المشتري كيلة بثمن كذا أو يدفع البائع إلى المشتري منها كيلة فالبيع غير صحيح. صح لأن المثليات هذه يا أخي ما تتعين للتعيين. هو جوز فقط في مو لو كانت هي الكيلة وحدها أو كيلتين مجموعة سح لكن من هذا يعني كلها مثليات ما تتعين لأنه لا يحتاج فيها إلى المثليات وهو خلاف القياس. اي نعم. طيب أن يأخذ ما يريد فإذا لم يذكر ذلك في البيع بل قال البائع بعتك أحد مالي أو أموالي الثلاثة وقبل المشتري فلا يكون ذلك بيعا بخيار التعيين بل بيعا لمجهول فاسد ما معين لهم اثنين أو ثلاثة. فإذا لا يصح خيار التعيين في أكثر من ثلاثة أموال لا يكون صحيحا في أربعة أو خمسة أو أكثر. هذا هو الظاهر من كلام المجلة لأن البيع الذي يقع في خيار التعيين يكون المبيع فيه مجهولا. إيه صح. وحسب المادة 200 مقتضى القياس هو مو مجهول يعني لما أربعة ماكو مجهول يعني يقول هذا لأن هذا ما التسلسل إيقاف التسلسل به يعني إذا جوزنا الأربعة يقول لك الخمسة مثلا فمنع للتسلسل اختير عدد مناسب وهو يعني ثلاثة مناسب الحاجز يعني هذا. ثم إذا تكثرت هذه ربما يصير خداع فيها وترديد واحد ما يقدر يشوف زين إلى آخره فشيء معقول هذا. نعم. وحسب المادة 200 مقتضى القياس عدم جواز هذا البيع إلا أنه جوز حسب المادة 32 وبما أنه يوجد في الثلاثة الأموال الأدنى والأوسط والأعلى فلا حاجة إلى الأكثر من ذلك فلا يجوز خيار التعيين في أكثر من ثلاثة بيجعل أن الأشياء هي يعني تخليها بثلاث خانات وسط يعني قليل دوني وسط وجيد. طيب قد تكون الثلاثة هذه أكثر منها كل هذا قال هنا جوز حسب المادة 32 وهي تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة. نعم. يعني الحاجة وجدت هنا لمثل هذه البيوع شلون الحاجة وجدت الحاجة للبيع بالنموذج نمونة يعني واحد جاي مثلا قطعة هذا قماش يقول له بيعك 100 طول من القماش هذا حسب هالنموذج زين رؤية هذا يقوم مقام الرؤية ذاته فإذا شاف اللي أخذه يخالف هذا إلى حق الفسخ يعني ما يشترط لصحة البائع أن يأتي ويفر كل الأطوال مال القماش لأن هذا فيه يعني ضرر أو فيه مشقة فبيعت هذا البيع على النموذج للحاجة. نعم. قال لاحقة وهذه المادة تبين أن خيار التعيين يكون للبائع وللمشتري ولكن هل يجوز أن يشترط خيار التعيين للبائع وللمشتري معا؟ إنني لم أجد نصا في الكتب الفقهية في ذلك ولكن رأيي أنه لا ماكو مانع يعني يمكن يصير هذا لا ما في تعارض مضرب مثل كالشخص الذي يرث من مورثه أشياء ما شايفها يحتاج للتعيين وما يحتاج خلص المشتري كذلك هو بحاجة بحاجة إلى أن يعرف أحد هذه الأشياء. إذا كان تعيين البائع على شيء وتعيين المشتري على شيء آخر كيف يكون البيع يا شيخ؟ إيش؟ المشتري اشترط على أن يعينه هو والبائع اشترط على أن يعينه هنا وكان تعيين لا مو قلنا لا خيار التعيين قلنا هل يشترط من الطرفين؟ الجواب ما دام لكل منهما أن يشترط ماكو مانع أن يجتمع الطرفان. أنا مو نقول البائع له هو أن يشترط خيار التعيين؟ للمشتري ما له حق خيار التعيين؟ إلا له حق. لا له حق إذن ما يضربان كل واحد يمضي على حسب شرطه لكن من اشترط أولا هو ينعقد عليه. أيوة. كما مر بنا أيضا في حالة من هالحالات عندما يكون الشرط للطرفين أيهما يكون هذا ينتهي. نعم. قال ولكن رأيي أنه يجوز شرط خيار التعيين للطرفين معا لأنه ما دام يجوز اشتراط هذا يقول هنا هو أيوة هو يقول خلاص يعني. خلاص لأنه ما دام يجوز اشتراطه لكل من الطرفين على حدة فيجوز شرطه للاثنين معا أي صح هذا هو. لأنه يكون خيارا مركبا من جائزين أي نعم صح أنا ظني أسمد ليش ما حوالله بجان قال والحكم في خيار الشرط أيضا على هذا الوجه أي صح مر علينا يجوز يجوز للطرفين نعم. فلذلك إذا شرط خيار الشرط للبائع وللمشتري معا فإذا ألزم البائع المشتري أحد المبيعات وقبله المشتري يتم البيع ويكون لازما أما إذا لم يقبل المشتري ما ألزمه به البائع وطلب خلافه فللبائع أن يمتنع من ذلك وبذلك يصبح البيع بلا حكم وكذلك إذا اختار المشتري مبيعا واحدا من المبيعات المتعددة وقبل البائع بذلك تم البيع وأصبح لازما أما إذا لم يسلم البائع بالمبيع الذي اختاره المشتري وأراد أن يسلم غيره فللمشتري أن يمتنع عن قبول ذلك وبذلك يصبح البيع بلا حكم مطلقة إذا لم يسلم البائع المبيع إيه كأنه إذا لم يحصل توافق بين الاثنين ما يتم البيع نعم يعني هو يريد يقول ما دمنا يقيس خيار التعيين على خيار الشرط بأنه يلزم الطرفين قال وإذا أصبح بلا حكم يسقط إيه ماكو شيء بعد إيه. المادة 17 و300 يلزم في خيار التعيين تعيين المدة يعني ما تكون مطلق خيار التعيين كما أن خيار الشرط عند الحنفية يقدروه أظن 3 أيام ممر علينا 3 أيام أبو حنيفة الإمام أي 3 أيام الصاحبين مطلقة والشافعية والمالكية 3 أيام أيضا أي هو لكل منهما وجه يعني حقيقة لكن عندنا مسألة ما أظن يصير به اختلاف كثير احنا قلنا المعروف عرفا كل مشروط شرطا فإذا أغفلنا الشرط مدة الشرط بموجب هاي المادة المعروف عرفا كالمشروط شرطا جرى العرف أنه يعني الشروط لها مدة معقولة تناسب لا تكون مطلقة ألا يرى أنه لو لم تذكر المدة نقول هذا أبد الآبدين يصير هذا يعني العرف ما هذا يقر إذن الشرط مدته أما تتحدد بس بالإرادة الصريحة من قبل العاقدين وأما بموجب العرف فإذا يرتفع الخلاف أو يخف نجي على نقول العرف قد يقضي بأكثر من 3 موجي فيكون يعني اقتربنا من رأي الصاحبين لكن الصاحبين ماذا يقول شيء بس يقول ما يقيد بالثلاثة لكن نسأل ما يقيد بالثلاثة أبد الآبدين يعني لا لا بس يقيد من اللي قيده احنا الطرفين ما قيدوا انتم قلتم يا شيخنا في الشرح عندما مضى ان كل سلعه تختلف يعني لها طبعا لها لا مده السلع يبيع طماطه ايه؟ يجيب طماطه بسله اسبوع ما يصلح يقول له فات شهر نعم قال في الشرح سواء اكان معه خيار شرط ام لا لانه اذا لم تعين مده فالطرف المعين يماطل في تعيين المبيع ويلحق بذلك ضرر للطرف الآخر، فمن الواجب تعيين المدة لدفع هذا الضرر حتى يتأتى إجبار الطرف المخير على تعيين المبيع بعد مرور المدة، ولا يجبر من له الخيار على تعيين المبيع قبل مرور المدة، سواء أكانت المدة يومين أم ثلاثة. طبعا بس شنو فاتح مدة؟ شلون يجبر قبل الجهة؟ ما دام عندي مدة أسبوع يمكن إلى آخر لحظة يعني. طيب يا شيخ، خيار التعيين هل هو شرط في البيع أن يكون المبيع حاضر أم حتى يصح ولو كان غائب؟ لا، مو هنا المسألة، إذا كان غائب يخضع لخيار الرؤية الذي يجب للمشتري بدون شرط، خيار الرؤية بدون شرط. نعم. هذا خيار التعيين بشرط. نعم. شيخنا، هل يمكن أنه كما أنه يجتمع خيار الشرطي مع خيار التعيين، يمكن أن يجتمع معهما أيضا خيار الرؤية إذا كان المبيع؟ لا، خيار الرؤية بدون شرط. فإذا تشترط عبث هذا شيء لك. أي. يعني مثل لو تقول أنا بعتك هذا الشرط بشرط ما سلمك المبيع حتى سلمني الثمن. أي. أنت لك هالحق، ماكو حاجة شرط. فإذا تشترط رسيت زيادة يعني. قال مثال ذلك إذا قال المشتري للبائع اشتريت أحد بغالك الثلاث هذه بألف قرش على أن أعين منها ما أريده في مدة خمسة أيام، فقبل المشتري ذلك، فالمدة قد تعينت، وعلى هذا الوجه يجب تعيينها. فقبل البائع مو المشتري. فقبل إذا قال المشتري للبائع اشتريت أحد بغالك، نعم، فقبل البائع قطع. فقبل البائع ذلك فالمدة قد تعينت، وعلى هذا الوجه يجب تعيينها، والبيع بخيار الشرط من غير تعيين مدة غير جائز. ثم أنا غير جائز أصلا. نعم. ما يرجع للعرف، هذا دي وجه أيضا. أما العرف ما لفت استقرار، يعني العادة لم تعد عرفا مستقرا، فإذا ما عرف هذا خلاص انتهى بعد. ما نقدر نعدل هذا العقد، يكون باطل هنا. بس الكلمة ترى مو البائع أيوه خلاص صلحنا. فقبل البائع ذلك. نعم. المادة 18300. من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت. صح. أو قبل انقضاء. فيها يعني جعلها برضه. طبعاً. هو خلالها يعني مثلا خلال سبعة أيام تبدأ السبعة من تاريخ الاتفاق على العقد وهذا الشرط إلى انتهاء الأيام السبعة، فتجعل ما المقصود سبعة أيام؟ اليوم هل يشمل النهار والليل؟ أظن هنا فيها خلاف، يستدلون بالآية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليالي ها وثمانية أيام حسوما، سبع ليال وثمان نهارات. وثمان نهارات. يعني فاليوم هنا يراد به الليل. لأن يقول سبع ليالي وقال وثمانية أيام، اليوم وين يروح؟ للنهارات. لكن قد يقال إذا ذكر اليوم مطلقا دخلت معه ليلة الليلة. لا، وإذا ذكر مع الليلة مثل ما في هذه الآية يقصد به النهار. يمكن، لكن إذا أطلق يعني يقصد به الليل والنهار. الليل والنهار. قال في الشرح وليس له فسخ البيع في الجميع ما لم يكن مع خيار التعيين خيار شرط أو يتعين أحد المبيعات أو جميعها كما سيفصل ذلك فيما يأتي. ففي هاتين الصورتين يحق للمشتري فسخ البيع في الجميع، يعني إذا كان المشتري مخيرا بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أن يرد جميع المبيع حتى لو اختار أحدها وعينه على أن يكون مبيعا، لأن معه خيارين. هو هنا أيضا محل نظر الحقيقة. هو هنا صار خيارين عندنا، خيار تعيين وخيار شرط. اللي يقوله هنا إذا اختار التعيين يقدر أيضا يشغل ويعمل خيار الشرط فيفسخ ما يقبله. أنا ما أرى هذا. ولما استعمل خيار التعيين انتهى خلاص، بعد أسقط يعني لما أخذ خيار التعيين كأنه أراد إتمام العقد. فإذا تم العقد لم يعد لخيار الشرط معنى. هكذا رجح أنا بهالشيء هذا. نعم. هو ذا يقول لا يبقى. يبقى نعم. قال لأن واحدا منها أو اثنين أمانة فيرد أو يردانك الأمانة يردانك الأمانة والآخر مخير فيه بخيار الشرط فيرده بهذا الخيار. انظر المادة كذا. لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة أو موت المشتري فالبيع يكون لازم. يعني إيه خلاص مد بعد ما يبقى له خيار. يكون لازم. ما في خيار تعيين. لا يكون لازم. يعني خيار التعيين إحنا قلنا ابتداء إلى مدة لا يكون مطلقا. وهذه المدة هنا تحددت باقترانها بخيار الشرط. نعم. الذي هو شنو مدة. مدة. فكأن مدة خيار التعيين نفسها مدة خيار الشرط. نعم. قال لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة أو موت المشتري فالبيع يكون لازما في أحد المبيعات ويجبر المشتري على التعيين. وإذا كان المشتري مخيرا بخيار الشرط فلذلك تسعة أحكام. شلون؟ قال وإذا كان المشتري مخيرا بخيار الشرط فلذلك تسعة أحكام على خيار الشرط. أي نحن بنحتار خيار التعيين هكذا قال. أخاف خيار الشرط مع خيار التعيين. جيب الأمثلة بالله. طيب الأول الذي تقدم. إيه؟ والثاني إذا تلف أحد المبيعات المتعددة في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فلا يبطل البيع ولا ينفسخ. يعني واضح أنه بيذكر خيار الشرط إذا كان مع خيار التعيين. خيار التعيين. نعم. قال فلا يبطل البيع ولا ينفسخ لأن المبيع موجود يقينا وفي كون الهالك المبيع شك. وبما أنه لا يرتفع الشك بالتعيين حسب المادة أربعة فإذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقيين هو المبيع. وكذلك إذا كان المبيع اثنين وتلف أحدهما. لا هو مو هذا يعني التعليل هنا أيضا نقف عنده. نعم. هو عنده خيار تعيين بين ثلاث أشياء ويا خيار التعيين شنو ويا خيار شرط. هلك أحد الأشياء هذه التي تعلق بها خيار التعيين. هو شو يقول هنا بهالحالة؟ هو بده يقول بالمجلة بالشرح. في الشرح. إذا أحد ثلاثة ويا خيار التعيين وخيار شرط وهلك أحد الأشياء الثلاثة. أحد الثلاثة أو أحد الاثنين. إيه واحد لا ثلاثة أول أو أحد الاثنين ده يقول. يقول نعم قال. بقراها من الأول. إذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقيين هو المبيع. شو أخذ قراها من الأول؟ إذا تلف أحد المبيعات المتعددة. متعددة أحد المبيعات المتعددة. متعددة. إيه. في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري. إيه. فلا يبطل البيع ولا ينفسخ. تمام هذا. لأن المبيع موجود يقيناً. موجود لأنه واحد الأشياء. إيه. وخيار التعيين ما تعين هو بذاك الذي هلك. الذي هلك. نعم. وفي كون الهالك المبيع شك. إيه. وبما أنه لا يرتفع الشك بالتعيين حسب المادة أربعة، فإذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقيين هو المبيع. لا مو تعين. شلون يتعين؟ يعني تعين من جهة خيار التعيين. هذا أظن يريد بها خيار التعيين بقى قائم. نعم. بقى قائم وما يتضرر من له خيار التعيين. نعم. بقى واثنين يريد يستعمل خيار التعيين فيختار أحد الباقيين يريد ما يأخذه. نعم. ما بيتضرر. شوف يقول أيضا قال وكذلك إذا كان المبيع اثنين. إيه؟ يعني في الشخص الأول ما يخالف اثنين. إيه؟ وكذلك إذا كان المبيع اثنين وتلف أحدهما قبل ما خيار التعيين ما يسقط فالباقي يتعين مبيعا. لوش يتعين خيار التعيين؟ وخيار التعيين للمشتري أخي. خيار التعيين لمن؟ للمشتري. شنو معنى خيار التعيين؟ يختار بين يريد يختار هو مو هيك ما يختار هذا. خلاص خلاص يعني يكون الذي هلك يعني لو أراد أن يعين الذي هلك بعد نعم. أن هلك ليس له. لا ما أقول هلك. ما أقول هلك. يريد أن يقول أن يا شيخنا أنه بهلاك أحد الشيئين يتعين الثاني الباقي هو المبيع. هذا يعني خيار التعيين هو دي سقطة هنا. يسقط ويجعل هذا الباقي هو الذي ينعقد عليه البيع. نعم. ينعقد عليه البيع. نعم. زين إحنا لماذا لا نقول أنه هو إلى حق اختار واحد من الثلاثة مو هيك؟ فلما سقطوا الاثنين كان هو يريد أن يشتري أحد الهالكين. فلما راح خلص يسقط خيار التعيين إلا إذا أراد هو يختار هذا. مو هنا هنا يقول يتعين انه يسقط البيع من ذات لا مو يسقط البيع يعني البيع هنا كأنه صار موقوف ان اختار الموجود فخلص ما اختار هذا هنا رجع يقول يتعين يجبر ليش يجبر لأن خيار التعيين هو ما متعلق بالباقي هذا الموجود قد يتعلق بالهالك فالهالك ما موجود هو يقول كلام هنا يا شيخنا بعد هذا قال لكن إذا كان الباقي اثنين من ثلاثة فعلى هذا التقدير لا يكون المشتري مجبرا على قبول أحدهما يعني بقى خيار التعيين شوف يعني كأن خيار التعيين يبقى ما دامت الأشياء الثلاثة موجودة فإذا لم يبقى لها واحد يصير هو المبيع ويسقط خيار التعيين لا هذا محل نظر خيار التعيين يبقى قائما لأن له متعلق وهو الموجود فإن لم يرد هذا الموجود قال يريد أحد الهالكين وحيث أن الهالكين خلص الكون فينفسخ مو يجبر على البيع بأي حق يجبر يعني ما يجبر كأنه نقدر نصحح العقد لأن هذا موجود أحد الأشياء المبيعة كان ممكن أن يتعلق بها خيار التعيين من هالباب لكن يردوني خيار التعيين ما يسقط والعقد يتم إذا اختار الموجود وإذا لم يختار الموجود اختار الهالك طبعا ما ينعقد العقد لأن هلاك محل العقد يبطل العقد نعم لكنه يا شيخ باختياره خيار التعيين أوقف البائع من أن يتصرف في أحد هذه الثلاثة الأشياء يعني البائع لا يستطيع أن يتصرف في هذه الثلاثة الأشياء التي المشتري مخير بخيار التعيين نحكي على حالة واحدة ونناقشها وهي أنه إذا كان خيار التعيين متعلق بأحد ثلاث أشياء موجودة ثلاث أشياء بعتك هذا أو هذا أو هذا كل واحد هذا مو شيء هلك أو اثنين شنو الحكم يسقط خيار التعيين ويتعين هذا الموجود هو المبيع أو لا يبقى خيار التعيين وبالتالي إذا اختار من له خيار التعيين الموجود خلاص ماكو شيء لكن قال لا عن مالك الموجود أريد ذاك الهالك من يجيب للهالك يسقط الحق عرفت احنا هذا الجزئية نفهمها لا تجيب شيء آخر وياها لأن ما تجيب شيء آخر هاي ما راح نجاوب عليها نجاوب على هاي المسألة الجديدة اللي أنت تتصورها لا مش مسألة جديدة أنا أقصد بس نعم بما أنهم أجبروه على المبيع لأن ماكو إجبار ابني هو ده يقول أنه في هالحالة هذه يتعين هذا حتى يتم العقد ما يريدون يقولون ينفسخ أو إلى حق بقى يختار الهالك لأن الهالك لم يعد له وجود وإذا أصر على يريد الهالك راح العقد ما يصير لأن محل عقد ما موجود زين شنو سؤالك أنت الآن بما أنهم أجبروا بما أن المشتري أجبر البائع على أن لا يتصرف في هذه الثلاث الأشياء في أحد هذه الثلاث الأشياء فيجبر عند هلاك لا لا واحد. لا مو قلنا ماكو إجبار أما يقرن ويا خيار العين خيار العين هذا خيار التعيين يشترط مدة مو هيجي ماكو هنا إجبار وقبل ذاك بالشرط مو وأما ما يذكر خيار الشرط وقلنا إحنا خيار التعيين لابد إلى مدة هنا ما مذكورة مدة شو نسوي منهم من قال هذا يبطل مو مر علينا ومنهم من قال وإحنا قلنا هذا استنتاجا أنه نرجع للعرف إيش قد يقيد لها لمدة هكذا مو هكذا ففي جميع الحالات مع خيار التعيين يوجد شرط خيار شرط أما نصا وأما عرفا فإن لم يوجد هذا خيار الشرط لا نصا ولا عرفا يصح خيار التعيين لا لا ما يصح لأنه معنى ذلك نخليه أبد الآبدين موجود فلما هذا ما يمكن إذا شو نسوي نقول ما يصح هذا يبطل هذا البيت نعم قال لكن إذا كان الباقي اثنين من ثلاثة فعلى هذا التقدير لا يكون المشتري مجبرا على قبول أحدهما فله أن يقبله بثمنه المسمى وله أن يتركهما لأن المشتري كان سينتقي مالا واحدا من ثلاثة أو من اثنين فبتلف أحد هذه المبيعات قبل القبض فات غرض المشتري كذلك هناك أم قبض نعم بتلف واحد من اثنين أو اثنين من ثلاثة في تلف واحد من اثنين. اثنين من ثلاثة بيقول؟ لا لا أنا أنتم تقولون هكذا. نعم هو هذا يعني ما شوف اضطراب. يفوت غرض المشتري أيضا. بقراءه بالله مرة أخرى. قال لكن إذا كان الباقي اثنين من ثلاثة فعلى هذا التفريق. إذا باقي اثنين من ثلاثة ينفسخ أو يجبر على لا هذا لا يبقى لا خيار التعيين. لا يكون المشتري مجبرا. مجبرا يأخذ واحد منهم. كأنه خيار التعيين موجود قائم. لأن ده يختار واحد من اثنين. فخيار التعيين موجود صورة وحقيقة. نعم. وله أن يترك أن يتركهما. أن يتركهما لأن خيار التعيين باقي. نعم. لأن المشتري كان سينتقي مالا واحدا من ثلاثة. من ثلاثة. ليش ما يقال هنا؟ لا من لا كان ينتقي واحد من ثلاثة. ما راح يختار اثنين. فاثنين أيضا الانتقاء باقي أقصد إذا لأن موجود أكثر من سلعة واحدة فمعنى خيار التعيين موجود لأن ده يختار واحد من الموجودات اثنين الموجودات هنا اثنين قبل ذلك كانت ثلاثة يعني أكو التعيين التعيين متى يكون بين أشياء متعددة وأقل التعدد اثنين نعم أقصد شيخنا تأييدا لكلامكم أن الخيار باق حتى إذا هكذا إذا بقى بس واحد فالخيار باقي. باقي ليش باقي لأنه يمكن لأن هو خياره راح يتعلق بشيء واحد قد يتعلق بالموجود انتهى المسألة قد يتعلق بالهالك وما يصير تعلقك هذا لأن لما ما يصير تعلقك بهذا شو نقول له لو تأخذ هذاك الأول الموجود لو يسقط خيار تعيينك لأنه لم لا يوجد هنا حالة يتحقق فيها التعيين هالك وموجود هالك وموجود أكو تعيين هنا إلا تختار الموجود لما إلا تختاره إلا تختار الموجود بمعنى ده نجبرك وحيث ماكو إجبار خيار التعيين ما فيه إجبار لما تجبرني أنت على واحد أفقدت حقي خيار التعيين أما تقول لي مهالك أقول له شنو فايت خيار التعيين أنا ما أريد هذا خلاص مو تجبرني ليش ما يقال يا شيخ وجوز خلاف القياس بوجود هذه الثلاثة الأشياء لا ما خلاف بقي واحد فرجع إلى أصله لا مو جسمه هم يريدون هاي الحالة يريدون يصححون العقد لأنه إذا العقد إذا محل العقد يهلك خلص العقد ما له وجود بعد يعني إذا بعتك هاي السلعة وقبل ما سلمك إياها موت وقبل ما سلمك هلكت يروح العقد وإذا كنت قد سلمتك الثمن ولم يستسلمني كبايع المبيع وهلك المبيع بيدك يهلك على البايع ويرجعني الثمن هنا ابتداء ما موجود المبيع يعني في بيع معدوم صار بيع المعدوم باطل نعم أقصد التعليل هذا الذي ذكره قال فبتلف أحد هذه المبيعات قبل القبض فات غرض المشتري فات غرض المشتري لأنه ده يحلل شنو ده يحلل إيش بين إذا كان الهالك واحد من اثنين أي واحد شنو؟ من ثلاثة أي واحد من ثلاثة يقول لا يجبر لا يجبر على المشتري مو بيعلل تعليلا ما له داعي نقول إحنا إذا هلك واحد من ثلاث خيار التعيين لا يزال قائما لأنه يتعلق بأحد موجودين بينما في مسألة على التعليل هم بالنسبة إذا هلك اثنين وبقى بس واحد خيار التعيين لم يعد له وجود لأن التعيين يكون بين موجودين مو بين معدومين ولا بين معدوم وموجود بس فما يصير التعيين هذا على تعليلهم لكننا نقول أن خيار التعيين لا يسقط ما دام الأحد المبيعات الثلاث موجودة وجه هذا التعليل لأن خيار التعيين هي رخصة بيد المشتري يختار أحد المبيعات تمام أو تمام فهو ما يهمك الكثيرين هو يشتري هذا استعمل حقه يعني ألا ترى لو كان موجودات الثنين موجودات الثنين ما هالك يقدر يختار هذا الموجود الآن الثالث لو ما يقدر فإذا يقدر مع وجودهم ما يقدر مع عدمهم ها؟ من باب أولى فتعليلهم يعني محل نظر الذي أراه هنا في هالمسألة أن خيار التعيين لا يسقط بهلاك المتعددات ولم يبق منها إلا واحدا لأن خيار التعيين كما أنه يمكن أن يلحق بواحد من الموجودات الثلاث لا على التعيين يعني مو إلا هذا فهنا إذا اختار الموجود خلص اختيار صحيح وبناه على التعيين وهو يريد هذا ولكن إذا قال لا أنا أريد أحد الهالكين لأن خيار التعيين يخول لي هذا الحق وحيث أن هذا اللي يتعلق به ما يهالك فنقول له ما يصير هذا لأن المبيع ما صار يعني قد يكون غرض المشتري يا شيخنا في الذي هو زي نعم غرض هو زي يشحن بالغرض غرض المشتري بالهالك مو يسقط هنا يسقط خيار نعم زين قال ايه الثالث ايه والآن هاي حالات ثلاثة حالات متعددة نعم. إذا تلف جميع المبيعات جميع المبيعات قبل القبض فمقتضى المادة 93 يا لك يروح لهذا البيع بطلان البيع وانفساقه تمام لأن كلها ما بقى شيء من محل العقد نعم. الرابع إذا تعيب أحد المبيعين قبل القبض فالمشتري مخير فله تركهما جميعا وله أن يأخذ السليم أو المعيب بثمن هذا صحيح لأنه خيار الوصف ما إلى قيمة والتعييب هنا هو حصل يعني تلقاء قضاء وقدر يعني مو بفعل من البائع نعم. وكذلك إذا تعيب جميع المبيعات قبل القبض فالحكم في ذلك نفس الشيء ليس له أن يرجع بنقصان الثمن لا ما بنقصان الثمن هنا لأن ما تم هذا البيع نقصان الثمن لما أنت تستلم الشيء تستلم الشيء وصار بيفت عيب وما تقدر ترده صحيح ولم يكن العيب بتقصير منك شو تسوي بهالحالة ترجع على البائع ونقصان الثمن نعم هذا قبل القبض فقط كله قبل القبض هذا لأن إذا بعد القبض خلاص تم البيع نعم الشيخ أحمد المصباحي يسلم عليكم من وساط من بلده على الحاضرين جميعا على الشيخ خاصة وعلى خير إن شاء الله وعليك وعليه السلام نعم قال الخامس إيه إذا هلك أو تعيب أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض فما هلك أو تعيب يتعين مبيعا ويجب إيفاء ثمنه المسمى نعم. هذا بعد القبض بعد القبض لأن أخذه على سوم الشراء لأن خيار التعيين لمصلحة المشتري مو لمصلحة البايع حتى نعتبره على قبض الأمانة والوديعة فهذا علي عن القضاء فالحملة ثمن المشتري لأنه أصبح من الممتنع رده إلى البايع ما يرد لكن ليش مو القيمة الثمن لأن البيع صحيح وله خيار التعيين مو يجي فنقول له الثمن تدفع أنت وليس له إلا المعيب يأخذ لا يرد المعيب لا ما يرد بأي ما يرد هذا يعني إذا هلك إذا هلك أو تعيض يهلك على المشتري وبما أن باقي المبيعات أصبح أمانة في يد المشتري إيه صح. فإذا تلف في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما الله. وإذا تلف مالا في يد المشتري في وقت واحد وإذا شنو تلف مال الصواب والله أعلم لا وإذا تلف إيش وإذا تلف مالا هكذا في يد المشتري في وقت واحد لا وإذا تلف مالان يا أخي مالان صح مالان نعم اثنين يعني في يد المشترين نعم وإذا تلف مالان هو كذلك مالان في يد المشتري في وقت واحد ولم يعلم أيهما أو أيهما تلف أولا تلف قبل الآخر إيه؟ فالمشتري يضمن نصف ثمن المالين هذا اللي ممكن عليه من المجهول لأنه لو تلف الأول فالأول هو الذي يستقر عليه التعيين ويدفع الثمن والثاني يكون أمانة بيده نعم. إيه؟ نعم هو المقدور عليه هاي مسألة قبض الأمانة أكو رابط مهم إلى نعم. كل شيء قبضته لمصلحة غيرك فأنت تنزل منزلة الأمين وكل شيء قبضته لمصلحة نفسك فهلاكه عليك وهذا تستند على الغنم بالغنم نعم الغنم بالغنم فإذا قبضت هذا الشيء لمصلحة نفسك كسوم شراء مثلا فأنت تضمنه وإذا قبضته لمصلحة غيرك فأنت أمين نعم طبعا هذه كقاعدة عامة وشأن القواعد العامة يكون لها استثناء استثناءات يعني لا تنطبق 100% نعم فهلك بدون تعد ولا تقصير طبعا نطبق عليه أحكام الأمانة بصورة عامة أن الأمين لا يضمن ما يأخذه إلا بالتعدي والتقصير إلا بالتعدي وصاحب المال إذا لم يقتنع بكلام الأمين عليه هو أن يثبت لأن الأمين الظاهر معه، الظاهر معه أنه صادق فيما يقول، بدليل أن صاحب المال هو أتمنه، فهذا اعتراف منه بأنه أمين. فإذا ادعى خلاف ذلك وادعى لا هو هو يعني هلك بتقصير منه، لازم يثبت. هذا صار عليه استثناء على وجه الاستحسان أو على وجه المصلحة، أن الأجير العام هو أمين كالغسال أو الصباغ أو ما إلى ذلك، كان يقتضي إذا هلك الشيء بيده مصدق بقوله، وعلى صاحب المال أن يثبت أن الهلاك كان بتقصير. ولكن اجتهدوا من يعني اجتهاد قديم هذا بأنه لا يعني يضمن هذا الشيء إلا إذا أثبت، صار عدم الإثبات على الأجير الصباغ أو الغسال، على الأجير أن يثبت أنه كان الهلاك بغير تقصير ولا تعدي منه. وهو خلاف القاعدة. إيه هذا شنو دخلت المصلحة؟ لأنه لا يصلح للناس إلا هذا، لأن إذا هذا ما نقدر لصاحب المال ده ودي يدوم يسبقها يفصلها يغسلها، أنا شلون أثبت؟ يجوز هو متهاون بيها، ما نقدر أنا أثبت، هو خليه يثبت لي. هذا للمصلحة يعني. هذا هل هل هل المصلحة يا شيخ مثلا إذا في نص في المسألة حديث مثلا عن مدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، هو هذه المصلحة هي ماشية هذه مو مسألة هذه، المصلحة هو يدعي أنه هذا كان بدون تقصير منه، لازم هو يقيم البينة. وما احنا ما هذا يعني، بس احنا بالاول كان باعتبار امين يقتضي احكام الامانه تنطبق هنا، وخرنا احكام الامانه هنا قلنا لا يصدق لازم هو يثبت هذا صاحب المال. الان يا شيخ مثلا في عندنا في المناطق اذا حدثت مشاكل او قتل يطلب من المتهم ان ياتي بالبينه انه لم يكن متهما، انه لم يقتل او لم يفعل او لم يسرق، هكذا نظام القبائل الان، وهذا كله مخالف للنص. لا لا مو مخالف للنص هذا. كيف الشيخ؟ لا مو هذا اللي داريد ان يدفع عني هذه التهمه، يعني هو لما جاي يتهمني هذا يعني شهود الاثبات يسموهم، دا يجيب لي فد شهود ويثبت انه انا القاتل، مو هيك انا حق ان ادفع أن أتبع أنا أثبت، نعم أنا أثبت أن هذا القول أو هذا الادعاء غير صحيح، كما لو قال القاتل قتله للمقتول في بغداد وأثبتت أنه أنا كنت مثلا في الموصل مثلا، وهكذا ما ماشي هو القاعدة هذه. هذا يسمون شهود النفي يا شيخنا. هو شهود النفي نعم. لهم وهذه وهذه ليس لدينا شهود ولكن أنت المتهم عندنا فلان، ما في عندهم بينة يقيموها عليه. لا لا ما يصح هذا. فتأتي ببينة تبرئ نفسك. لا لا ما يصح هذا، ماكو شيء، هاي خلاف الشرع. أنت أثبت لا، هذا يجيب شهود الإثبات أو المدعي العام قد يجيب بينة كاذبة. قال هاي واحد، هذا هو اللي يثبت. هو بالأصل المتهم بريء حتى تثبت، إذا من اللي يثبت إذا أنت؟ المدعي هذا أولي المقتول، مو أنا تعرف بتنتبهي، ما مم هذا ما ليس هذا من قواعد الشرع. إلا في حالة القسامة شيخنا، مستثنى القسامة. نعم. القسامة. القسامة هذا إذا وجد قتيل في محلة أو قرية أو قريب من العمران وكان هناك لوث، لوث يعني التهمة أو الشبهة، مو التهمة الشبهة. نعم. كان تكون عداوة بين القتيل وبين أحد هذا هؤلاء، فالأولياء القتيل ما يعرفون من القاتل، لأن يعرفوه خلص يقيمون الدعوة عليه، ما يعرفوه، لكن قرينة تشير بأن القاتل من هنا أو واحد منهم لوجود عداوة أو لوجود تهديد سابق أو ما إلى ذلك، فهنا شو نسوي بهالحالة؟ لا يقدر أولياء القتيل يثبت على معين، هذا على معين، لأن الدعوة تقام على معين مو تقام على مشهود. نعم. مو تمام، وما نقدر نتهم أي واحد إن كان. فجاء الشرع بهذا أن يحلف، يختار ولي الدم 50 رجلا يحلفون بالله بأنه لم يقتلوه ولا يعرفون قاتله، ف فإذا حلفه وهالشكل هذا برأوا هذا هو. قال وكذلك إذا تلف ثلاثة مبيعات في يد المشتري على الوجه المشروع يضمن المشتري ثلث ثمن الجميع لأنه لا مرجح. ما يجوز من الأول. لو الأول عرفنا هذا الحساب كان هذا الذي يتعين وننعقد عليه البيع ويدفع الثمن كما قلنا ويكون الثاني والثالث أمانة نطبق عليه أحكام الأمانة. فلما ما موجود استهزأوا أنه يأخذون نصف الأثمان الثلاثة. يعني هذا فج اجتهاد يعني مو نعم. قال لأنه لا مرجح لكون أحدهما أو أحدهما مبيعا دون الآخر أو الآخرين فصفة الأمانة والبيع تصبح شائعة بالجميع. صحيح. مثلا إذا قبض المشتري ثلاثة أموال ثمن أحدهما 300 قرش والثاني 400 والثالث 500 ببيع فيه خيار التعيين فتلفت في يد المشتري تلك الأموال الثلاثة ولم يعلم أيها تلف قبل الآخر نصف يصير فالمشتري يضمن 400 قرش لأنه ثلث 300 و400 و500 و200 ثلث 400 نعم. وأثر هذا الحكم يظهر فيما إذا كان التفاوت بين أثمان المبيعات المتعددة أما إذا كانت أثمان المبيعات متساوية فلا يظهر أثر هذا الحكم ويؤدي المشتري ثمن أحدها. وإذا تعيب اثنان معا بقي خيار التعيين على حاله وله أن يرد أحدهما لا كليهما ولو كان للمشتري خيار شرط أيضا إلا أنه إذا زاد عيب أحدهما على الآخر أو حدث فيه عيب آخر بعد أن تعيب معا فما زاد أو حدث فيه العيب الآخر يتعين مبيعا. الثالث الأخير يرجع على المشتري. الثالث الأخير الذي صار عيبه أكبر. نعم. إذا انقضت مدة التعيين وبقيت في يد المشتري ثم هلكت فهل هنا يرجع بثلث الجميع ثمن الجميع أم أنه بعد انقضاء المدة يتعين أحد المبيعات؟ لا ماكو إلا خيار شرط منا. لا ماكو خيار شرط. خيار تعيين أنا أقصد. هنا خيار تعيين. إيش به خيار تعيين؟ أنت قلت يجب أن يعين فيه ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام. مدة تعيين. مدة معينة. لا مدة يتكلم عن المدة. المدة سليمة. أو ماكو مدة. هو ده يحكي كما قلت هذا. ده يحكي على الحالة اللي هو ده يحكي بيها. بس لا ما هذا. لذا يدخل وياها شرط وماكو شرط بس هالحالة هذه لا يحكمها. أما إذا تذكر أنت فتحالة جديدة واحد ينظر بيها ده نشوف يذكروها الحالة تقول أما بعد هي تسع حالة. السادس إذا اشترى شخص ثوبين على أن يكون له خيار التعيين فتلف أحدهما وقطع الآخر وقطع الآخر قميصا فقال المشتري اخترت الذي قطعته وتلف الآخر وأنا فيه أمين فلا ضمان علي. وقال البائع لا بل اخترت الذي تلف ثم قطعت الآخر أو قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي تلف فإن المشتري ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف ثمن الذي قطع. من نعرف هنا من نعرف من الأول فعليه جديد نصف الضمان نصف ضمان ثمن هذا ونصف ثمن ذاك. السابع يا شيخ أنت ذكرت فيما سبق أنه إذا هلك أحد الشيئين وبقي شيء فقلت أن خيار التعيين يبقى لا يسقط يبقى. طيب ما. إذا هلكت جميعا لماذا لا نقول يبقى خيار التعيين ويقول لا. أنا اخترت الذي هلك هذا الفلان. لا مو هنا هلكت وجد ثلاثتهم هلكت قال مثلا هلكت الثلاثة نعم ثلاثتهم لماذا لا نقول يبقى الخيار ويختار أحد الذي هلك حتى يبقى ما قدني ما بقى شيء كلهم هلكت لكن هو ضامن قيمة أدري هلكت ثلاثتهم أدني نعم زي يحكي هو زي قبل القبض في فرق بينما إذا كان قبل القبض ثلاثة هلكت مو هيك لما ثلاثة هلكت ما نقدر إحنا نقول خيار التعيين تعين بهذا الموجود أو هذا الهالك دون الموجود لا حالة عندنا معينة ثلاثتهم هلكت ماذا نفعل ما نجي من اللي هلك أولا حتى نجعل هذا هو المبيع أو لا خيار تعيين والباقي ظن أمانة أو مؤمان لا هو يعطينا هيك صورة هلكت الثلاث شنو الحكم ثلث يعني نصف نصف، لأن اختلطت فيه معنى الأمانة وفيه معنى التقصير كما هو ذكر قبل هذا. فماكو ترجيح يعني على ولا مرجح واحد. قال ولا مرجح نعم. لكون أحدهما وفي عندنا الآخر. السابع، إذا اختلف البائع والمشتري في أي مال تلف قبله من الاثنين أو الثلاثة، فأيهما أقام منهم البينة قبلت منه، وإن أقاماها معا رجحت بينة البائع. لأن هذا خارج يسمى نعم نعم. وبينة الخارج تقدم على بينة الداخل. الداخل نعم. وإذا لم يقم واحد منهم يقم واحد منهم البينة فالقول للمشتري مع يمينه. المشتري مع يمينه. يعني المشتري بين الزوج كالأمين هنا. قال الثامن. إذا تعيب المالان بعد القبض على التعاقب. واحد بعد الآخر. فالذي تعيب المبيع والذي يتعيب. فالذي تعيب المبيع والذي يتعيب يرد إلى البائع، فإن تعيب ثانيا لا واش ما يقول إذا تعيب المالان بعد القبض على التعاقب. فالذي تعيب المبيع. لا فالذي تعيب أخاف أولا. لا واقصد فالذي تعيب الآن والذي يتعيب فيما بعد. بالتعاقب هو بالتعاقب يعني واحد ثم بعده تعيب نعم. قال فالذي تعيب المبيع والذي يتعيب يرد إلى البائع، فإذا تعيب ثانيا يعني الأول تعيب ما تعيب بلا تعد ولا تقصير فلا يجب ضمان نقصان قيمته. إذا تعيب ما تعيب ما هو واضح مو واضح هذا. لا هو يقصد فالذي تعيب، فالذي تبيع تعيب أولا هو المبيع هو والذي يتعيب ثانيا يرد إلى البائع. أي هو يقول بها أولا لازم. فالذي تعيب أولا شنو بعد؟ هو المبيع. فالذي تعيب المبيع. لا فالذي تعيب لازم أولا هو المبيع يعني هو الذي انعقد عليه البيع. يعني تقدير الكلام هكذا. هكذا نعم. والذي يتعيب ثانيا يرد إلى البايع. والذي يتعيب أي ثانيا كأنه يقصد يرد إلى البايع. إلى البايع. فإذا تعيب ثانيا ما تعيب بلا تعدد. فإذا تعيب أو يكون يا شيخنا والذي لم يتعيب. فالذي تعيب المبيع والذي لم يتعيب يرد إلى البايع. فإذا تعيب ثانيا فإذا تعيب ثانيا ما تعيب بلا تعد. فإذا تعيب الثاني ثانيا ما تعيب مو ثاني الثاني يعني. فإذا تعيب الثاني مو هيك مو بالتعاقب قال إيه. إذا بالأول إذا تعيب بالتعاقب الأول قلنا شنو هذا هو المبيع. هو المبيع والذي يتعيب والذي تعيب وهو الثاني يرد إلى البائع. يرد إلى البائع. فإذا تعيب ثانيا ما تعيب بلا تعد. وإذا تعيب الثاني بلا تعد هو يقصد يا شيخ أن الثاني حدث فيه عيبين والأول عيب واحد. يعني تعيب أولا ثم تعيب ثانيا. الثاني إذا تعيب أولا هذا هو انعقد عليه البيع خلصنا منه. وتعيب الثاني هذا الثاني تعيب مدري يسميه ثانيا يرد هذا إلى البيع. ولكن حدث فيه عيب مرة أخرى. مرة أخرى يقول فإذا تعيب ثانيا ما تعيب أي ما قد تعيب من قبل بلا تعد ولا تقصير فلا يجب ضمان نقصان قيمته. لا هذا الثاني هذا تعيب بعد أن رده إلى البايع ثم تعيب بعد رده إلى البايع. يعني البايع كأنه البايع هذا سلم هيال للثاني وتعيب هذا عند البايع مرة ثانية. تعيب عند البايع باعتبار عيب مرة ثانية بالنسبة للتعاقب. لكن في المرة الثانية تعيبه صار عند البايع. فالمشتري شنو هنا قال لا لا ما يضمن هنا لا فلا يجب ضمان نقصان قيمته. نعم ما يجب لأنه سبق يا شيخ ذكر أنه إذا تعيب مالان وكان أحدهما أشد عيبا من الآخر فالذي يثبت يتعين للمشتري هو الأشد تعيبا. الذي يثبت للمشتري هو الأشد تعيبا والأقل تعيبا يرد إلى البائع. فهنا في نفس المالين ولكن هذا بعد الآخر بالتعاقب. هناك الشيء تعيب ماكو تعاقب وإنما واحد عيب أكبر من الآخر. أي نعم. كأنهما تعيبا في وقت واحد. صحيح. فالحكم هنا ينظر من جهة الكثرة والقلة بالعيب. ماكو تعاقب. الثاني الحالة الثانية ده يركز على التعاقب. مو ده يركز على مقدار الضرر هنا. هذا تعيب ثم تعيب الثاني. ده يبحث على المسألة. يعني هنا ماكو مسألة كثرة ضرر أو قلة أو شدة ضرر أو خفض ضرر. فهذه العبارات بيصير بها فد اختلاف. يعني هذا الظاهر انه اذا تعين الاول مو هيك تعين هذا الاول تعين هو المبيع الثاني هذا اذا تعين لان اثنين هذا اذا نقول يختار هذا الصحيح راح يضرر البايع صحيح مو تمام فالهذا الاول الذي تضرر يكون هو المشتري زين الثاني هذا شنو حكمه إذا تعيب هو إذا تعيب فإن كان التعيب هذا بدون تعدي فهو أمين أما إذا تعيب بسبب يوجب الضمان فهذا يضمن هنا هاي كل المسألة نعم التاسع إذا تصرف المشتري في أحد الأموال المقبوضة تصرف المالك تعين المتصرف فيه مبيعا يعني قبله ولزم المشتري الثمن المسمى لأن التصرف بمن التعيين هو من باب التعيين كأن التعيين خيار التعيين يتحقق باللفظ ويتحقق بالتصرف لما أخذ هذا الشيء وباع بمعنى اختاره ما لأن الأصل أنه إلى حق به وإنما الحق هذا موقوف على هو اختياره هو دليل اختياره أنه باع أو وهب إلى آخره يعني هذا مثل ما سبق أيضا في خيار الشرط أنه أو خيار الشرط ينتهي بانتهاء المدة هو من انتهت المدة تصرف به فتصرف يعتبر هذا استعمالا منه لخيار الشرط قال ولزم المشتري الثمن المسمى ويكون المال الآخر أو المالان وين رحت التاسع قران التاسع التاسع نعم إذا تصرف المشتري في أحد الأموال المقبوضة تصرف المالك تعين المتصرف فيه مبيعا ولزم المشتري الثمن المسمى باعتبار أن تصرفه فيه هو طبق خيار التعيين كأنه اختار وأخذ يتصرف به بس هاي يعني كأن الفعل ينزل منزلة القول إيه دليل وتصرف به دليل على أنه اختاره وبالتالي تب العقد وصار من حقه أن يستعمله لأنه صار مالكا له لو تصرف بها جميعا لو جميعا وين جميعا لا هذا إذا تصرف بواحد منها فتصرف سليم لأنه يكون قد استعمل خيار التعيين أما البقية ما لحق يتصرف فيها فيكون هنا متعدي فيوم من قيمته القيمة نعم. الذي تصرف به أولا يضمن ثمنه ثمنه فقط نعم والبقية يضمن قيمتها لا قيمتها لأنه غاصب متعدي نعم قال ويكون المال الآخر أو المالان أمانة في يده ولو تصرف فيهما معا تصرف الملاك بقي على خياره وكان له أن يمسك أيهما شاء ويرد الآخر وليس له رد الاثنين ما لم يكن في البيع خيار شرط قال إذا كان انتهى الآن هذه من التسعة الصور إذا كان المخير بخيار التعيين هو البايع يجري في ذلك الأحكام السبعة الآتية مو قلنا يصير البايع إذا حق خيار التعيين يعني الصور التسعة هذه إذا كان هذا المشتري نعم الأول إن البايع مجبر على أن يعين ما يريده مبيعا من المالين أو الثلاثة التي باعها بخيار التعيين وليس فسخ البيع في جميع المبيع وليس فسخ البيع في جميع المبيع ما لم يكن له خيار الشرط مع خيار التعيين لأنه خيار التعيين كأنه ألزم نفسه بأن يبيع أحد الشيئين هو عليه وما على المشتري إلا أن يقبل ولكن الحقيقة هنا أيضا إشكالية هذا وجه الإشكالية احنا عندنا بانعقاد العقد ارتباط القبول بالإيجاب على وجه يظهر أثره في المعقود عليه الموجب هنا له حق الرجوع عن إيجابه قبل أن يقبل المشتري متمام هنا الخيار للبايع فهنا ده يجبره يقول للبايع لازم يختار واحد ليجعل المبيع يعينه حتى المشتري يقبل إنشاء. وين صار خيار الرجوع هنا؟ أنا أقول هنا خيار التعيين إذا كان للبايع فقط فله أن يرجع عن خياره وبالتالي لا ينعقد البيع. ولكن لو وقلنا احنا ان خيار التعيين عادة يقترن وياه خيار شرط من جهة المدة، اما بالنص الصريح واما بالعرف مو حكينا عن المسألة. هنا خيار لما يكون للبائع ما نقدر نبقيه، يعني لا ما شاء الله يقول لك انا خيار التعيين انس اصبر يوم ما يقطع عقلي اقول لك هذا، لا يمكن. لما ماكو تعيين هنا نرجع الى العرف. فاذا مضت المدة ما الخيار الشرط العرفي يجبر عند ذلك أن يقال له أن تبيع أحدهما إلى المشتري. وهنا الإجبار في الحقيقة يعني لا يجبر المشتري، وإنما هو في الحقيقة تصحيح لإيجابه. يعني خيار التعيين صار للبايع، خيار هذا، والخيار البايع هذا يعني مرت المدة وما استعمل الخيار، أو خلال المدة استعمل خياره قال أنا اخترت هذا للمبيع، هل يجبر المشتري على القبول أم لا؟ لا ما يجبر. احنا قلنا للقبول خيار القبول الرجوع. ايه. مو؟ فهنا ما هذا يعني يقول لك أنت تمام، أنت عليك أن تختار، لكن المشتري أنا ما أريده. لكن هنا أيضا يعني غير مقنع هذا، لأنه المشتري قبل بأن يكون للبايع إجابة، قبل أن يكون له خيار التعيين، فكأن المشتري هو قبل للبيع، ولم يبقى إلا شيء واحد أنه أعطى للبايع خيار الخيار، فكأنه هو سبق ووافق. ولكن وافق المشتري يعني العقد تم لكن هنا فيه زيادة جعله معلق قابل للانفساخ إذا اختار البايع هذا أو ذاك. والعقد تم، كل ما هنالك أن المبيع من لم يتعين بعد، وإنما يتعين بتعيين البايع الذي رضي المشتري بأن يكون للبايع هذا الحق. قال الثاني أنه لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة. الأولى قال وللبايع أن يلزم المشتري بواحد من تلك المبيعات. أي وللبايع أن يلزم البايع. مو قلنا جاوبنا عليه، قلنا شلون هنا الإلزام؟ ماكو غير هالتفسير أن المشتري قبل بهذا البيع ولكن أعطى حق إضافي للبايع بأنه لا يتم هذا البيع إلا على المبيع الذي هو يختار البايع. نعم هذا وجهه. نعم. قال وللبايع أن يلزم المشتري بواحد من تلك المبيعات، وليس للمشتري أن يمتنع عن قبول ما يلزم به البايع، لأن المبيع من جانب المشتري بات، لكن بات. آه تمام. نعم. هو اللي فسرها بارك الله. لأن البيع مش المبيع. البيع قد تم. لأن البيع من جانب المشتري بات. لكن بات يعني انتهى انقطع. لكن ليس للبايع أن يلزم المشتري بالمبيعين معا، لأن المبيع ما يقدر يلزمه بالثنين واحد منهم. نعم. الثانية ما يقدر يلزمه، لا يقدر يلزمه بأن يختار البايع. نعم. الثاني أنه لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة، سواء أكان التلف قبل القبض أم بعده، لأن المبيع ثابت يقينا وموجود، وتردد الحكم بين أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع، وأن يكون غيره فلا يبطل. يعني هنا شك لا يزول به. إذا هلك واحد أو اثنين وبقى الثالث، وشنو الحكم هنا؟ الحكم يلزم البيع مو؟ يقول هكذا هو. هكذا لأنه هذا موجود دفعا، لا دفعا للخديعة، لأنه قد يكون هو يعني رأى أن الذي هلك هو المعيب، هو الضعيف، هو غير المرغوب فيه، مو تمام؟ العفو، اللي هلكوا هو المرغوب فيهم، لم يبقى إلا هذا، الثالث الذي هو أقل جودة من الأول. فهو شيء يقول هنا؟ هو يقول يتعين الثالث هو المبيع. لا الثالث هو المبيع. لا أنتم قلتم سابقا أنه لا يلزم. لا يلزم. ويبقى الخيار. يبقى الخيار إلى الطرف الثاني. قال فلا يبطل. قال نعم، لأن المبيع ثابت يقينا وموجود، وتردد الحكم بين أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع وأن يكون غيره فلا يبطل شك لا يزول به ما هو ثابت يقينا. لا لا لا عفو، هنا مثل ما قلنا بالمشتري للبائع أن يلزم بالموجود لأنه خيار للبائع هلك واثنين مو بلى، فيريد هو يختار هذا الموجود. ما هذا ليس للبائع أن يلزم المشتري هنا بهذه الحالة يلزمه. أنا أقول لك يلزمه لأنه خيار إلى للبائع هلك واثنين بقى بس واحد لو باقي الثلاثة يقدر يلزمه بهذا الثالث وما يقدر يقدر لو ما يقدر ما يقدر ما يقدر هو لا بين ثلاثة. أقول لك لو الثلاثة هاي موجود هاي الثلاثة باقية أي. يقدر يختار هذا لو ما يقدر هذا واحد هذا خليته رقم واحد يقدر أي يختار لو ما يقدر صح. الخيار هنا للبايع هل كان هذا الاثنين أنا أقول يبقى خياره يختار هذا نعم. ليش؟ لأن له هذا الاختيار مع وجود اثنين أي. فمع عدمهما من باب أولى واضح. قال ما قلنا بالمشتري نعم. إذا تلف أحد المبيعات في يد البائع بقي البائع على خياره إيه؟ لأن له أن يقول كنت أريد أن أعين التالف مبيعا قلناها صحيح. وقد فاتني ذلك الآن وليس للمشتري أن يمتنع عن قبول ما يلزمه به البائع بزعم أنه كان يريد أن يعين الهالك مبيعا لأن المشتري لم يكن مخيرا بالبائع ما مخير بالبائع نعم صح. نعم. قال الثالث إذا تعين لا مو مخيرا بالبائع لم يكن المشتري مخيرا بالشراء مخيرا في الشراء أي. مو أي. انت قلت مخيرا لا في البيع هو هنا لا المشتري لم يكن مخيرا في البيع لا لم يكن مخيرا بالشراء الخير هو للبائع وليس للمشتري يعني لم يكن مخير في الصفقة يا شيخ أنا مقصود لا بالأخير يا أخواني الخيار إما للبائع هل كان الاثنين واحد اثنين وبقى بس واحد منهم يلزم البائع المشتري بهذا لو ما يلزمه يلزمه لأن اختار هذا الخيار إله اختار هذا فالمشتري يقدر يمتنع أم لا لا ما يقدر هو ايش قايل هو ده صحيح قال لأن المشتري لم يكن مخيرا في البيع خلص شنو قلت بعد المشتري لم يكن مخيرا في البيع يعني لم يكن مخيرا في مخيرا بالشراء يا أخي اكتبها بالشراء طيب يا شيخ لو كان للبائع خيار التعيين وللمشتري خيار الشرط شوف خيار الشرط يعني البائع له خيار التعيين والمشتري له خيار الشرط يستطيع ان يمتنع هنا بحجه خيار الشرط يعني يكون مركب من خيارين خيار شرط يعني هسه هاي المساله خلصنا منها أينا. مسألتك شنو هذه شلون اذا كان الخيار التعيين للبائع للبائع انه يختار واحد منهم والمشتري خيار الشرط زين الاثنين نعملهم الاثنين يعني هذا اختار هذا البائع عين وهناك هم يعين الشرط ما يقبل هذا خلاص نعم. الثالث إذا تعيب جميع المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع إلا أن المشتري يكون مخيرا فله أن يقبل المبيع الذي يلزمه به البائع بثمنه المسمى وله أن يتركه بسبب خيار العيب نعم يفسخ نعم. واضح. الرابع إذا تعيب بعض المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع أيضا وينظر بعدئذ فإن كان البائع ألزم المشتري بالمبيع الخالي من العيب فالمشتري مجبر على قبوله وليس له أن يمتنع عن القبول بحجة أنه كان يرغب في المال المعيب وأن ذلك المال قد تعيب فلا يريد أخذ شيء منه لأنه ليس للمشتري بذلك خيار تعيين كما هو للبائع. أما إلزام البائع المشتري بالمبيع المعيب فالمشتري مخير له قبوله بثمنه بخيار العيب المسمى وله رده بخيار العيب بخيار يثبت له لو يقبل بالثمن لو يرد بخيار العيب نعم. قال ولكن إذا ألزم البائع المشتري بالمعيب فأبى المشتري قبوله فليس للبائع بعد ذلك إلزامه بالخالي من العيب لأنه التعيين قد انتهى استنفذت صلاحيته لأنه انتهى باستعماله مرة واحدة تمام لا يتكرر يعني. الخامس إذا تلف جميع المبيعات قبل التسليم يصبح البيع منفسخا وباطلا بحسب المادة 93. خلاص لأن المبيع ما بقى بعد. السادس إذا تلفت المبيعات بعد التسليم في يد المشتري ينظر، فإن كان وقوع التلف على التعاقب أي تلف أحدهما عقب الآخر فما يهلك أولا يكون أمانة، وما تلف ثانيا يضمن المشتري قيمته. عكس الأولى. وإذا تلف معا يضمن نصف قيمتهما. الأول أمانة. السابع إذا تعيب جميع المبيعات أو بعضها بعد القبض بقي البائع كما كان مخيرا وله أن يلزم المشتري بما يريده من المال، فعلى هذا التقدير إذا كان المال الذي ألزم به المشتري غير المعيب فالمشتري مجبر على قبوله، وإذا كان قد ألزمه بالمال المعيب فإن كان عيبه حصل بعد القبض كان المشتري أيضا مجبرا على قبوله. والتعيين على نوعين، الأول تعيين اختياري والثاني ضروري. فالاختياري إما أن يكون تصريحا كقول المشتري المخير قد اخترت هذا المبيع أو أردته أو رضيت به أو أجزته، وبذلك يكون المشتري قد أسقط خياره صراحة، وكذلك إذا كان المخير البائع وقال قد ألزمت هذا المبيع إلى المشتري أو عينت هذا مبيعا فيكون ذلك تعيين صراحة. وإما أن يكون التعيين الاختياري دلالة، مثلا إذا كان المشتري مخيرا وبعد أن استلم المبيع فعل به فعلا يدل على رضاه به أو عيب إحدى المبيعات فيبطل خيار التعيين. هو هذا يعني الخيار التعيين يجوز الاستدلال على استعماله من قبل صاحبه صراحة أو دلالة. قال فلذلك إذا تصرف البائع المخير بخيار التعيين في أحد المالين تصرف الملاك فيتعين الآخر مبيعا. والتعيين الضروري كما إذا هلك أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض بلا تعد ولا تقصير أو تعيب خيار أو تعيب خياره فيما إذا كان للمشتري خيار. ما هي مستقيمة العبارة؟ اقرأ من الأول. قال والتعيين الضروري كما إذا هلك أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض بلا تعد ولا تقصير أو تعيب خيار فيما إذا كان للمشتري خيار في تلك المبيعات فقد وقع التعيين ضروريا في ذلك المال كما سبق تفصيله. هذا إذا تعيب يعني صار هذا خيار كأنه وقع بالذي تعيب أو تلف لأن صار بعد ما قبره. يعني كلمة خيار هذه مقحمة يبدو ما لها مكانها. قال وإذا اختلف في التعيين من المبيع المتعدد المتفاوت الثمن كما إذا اشترى شخص من آخر ثوبا هنديا بعشرين قرشا وآخر بأربعين على أن له خيار التعيين فصبغ أحدهما وعين المبيع على هذا الوجه ورد الآخر فقال البائع إن الثوب الذي صبغته وعينته مبيعا هو الذي ثمنه 40 قرشا فقال المشتري إن الثوب الذي صبغته هو الذي ثمنه 20 قرشا فالقول للمشتري. أما إذا لم يصبغ المشتري الثوب بل قطعه وجرى الاختلاف بينه وبين البائع بعد ذلك فللبائع أن يأخذ الثمن الذي ادعاه أو الثوب المقطوع كما هو الحال فيما لو كان مصبوغا. إذ أنه تلف هذا بالتقطيع. المادة 19 و300 خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. هاي مهمة. شو ينتقل أقرب الله. قال مثلا لو أحضر البائع 3 أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منهما ثمنا على حدة وباع أحدهما لا على التعيين على أن المشتري في مدة 3 أو 4 أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه، فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبرا على تعيين أحدها ودفع ثمنه من تركة مورثه. هنا مو خيار، هنا يعني مو نجعل مثل حق الشفعة أو خيار مشيئة وإرادة، لا، وإنما خيار تملك أحد 3 أشياء. إن ده يتملك شيء يعني فكأنه ده يصير تغليب لهذا الموروث، وهو خيار التعيين تغليب مما تعلق به وهو الشيء المادي المحسوس، مثل خيار العيب يورث لو ما يورث؟ يورث لأنه يتعلق بشيء موجود يتملكه. هنا الوارث ده يتملك شيء محسوس لك غير معين، فده يعطى هذا التعيين فزيادة حق. سواء أكان المخير بخيار التعيين البائع أو المشتري، فبوفاة المخير منهما يقوم وارثه مقامه في المواد المتعلقة بخيار التعيين، لأنه كما يحق لصاحب المال أن يعين ماله ويميزه من مال غيره المختلط به بغير رضاه، يحق لوارثه بعد وفاته أن يميز ويعين ماله الموروث، يعني لا يثبت خيار التعيين للوارث بطريق الوراثة بل باختلاط ملكه بملك الغير. على التعليل الآخر. أي تعليل. يعني كأنه ملك، لكن هنا أخي منذر لما نقول خيار ملكه اختلف بغيره، هو أصل ملكه ما تحدد إلا بعد الوفاة. يعني إذا كان هذا شيء مملوكا فقد كان مملوكا يعني للوارث للمورث، والمورث لم يملكه لأن لم يستعمل خيار التعيين. فالوارث كيف يكون هو يعني صار العيب فيما كان في مملوك له؟ ما هذا يعني التعليل الصحيح أن الوارث يعني يملك مواد يعني غير محددة الأوصاف أو معينة تماما، وإنما التعيين يترك للوارث. هو لابد يتملك هذا الوارث شيء من هالأشياء الثلاث، هاي رخصة إله، أي يعني يأخذ هذا أو هذا أو هذا خيار تعيين فيختار أيهما شيء. اختياره ما راح يكون اختيار جزافا، يختيار ما يراه هو الأصلح له لأن محدد أثمانه. فهذا التوجيه يعني يمكن. قال والفقرة الأولى من المثال مثال للفقرة الثانية من المادة 16300 وللمادة 13300 لا لهذه المادة، وإنما ورد استطرادا، والمثال الحقيقي لهذه المادة الفقرة الأخيرة. فإذا توفي المشتري والذي له خيار التعيين قبل التعيين فلوارثه أن يعين أحد المبيعين أو الثلاثة عند مرور المدة المعينة، ويكون مجبرا على هذا التعيين وعلى أداء الثمن من تركة مورثه، وليس له أن يرد المبيعين والثلاثة حتى ولو كان للمورث خيار شرط مع خيار التعيين، لأن خيار الشرط يبطل بوفاة المورث. هذه الحالة هذه كأنه المورث قد قبض الأشياء الثلاث على أساس يختار واحدا منهما ومات قبل اختيار التعيين، فالوارث يحل محله فيما كان يملكه، هو اللي كان يملك تعيين. تعيين مو اختيار شيء كحق شبحة وما لا، محسوسات موجودة يعني. فهنا يحل محل الوارث ويختار ما هو الأنفع له. هنا يأخذ حسب خيار الميت. الميت ما له خيار بعد، هو ده يستعمل ده يأخذ أحد الأشياء بخيار نفسه ثبت له فيه حق بحق الوراثة، فهو يختار بحسب رأيه هو. قال ويبقى خيار التعيين، وهذا المثال الوارد في المجلة لخيار التعيين للمشتري ويؤخذ للبائع من هذا المثال. البائع مثله نعم. انتهى الفصل ودخل في فصل آخر في خيار الرؤية. قلبي لم يبقى إلا قلبي أذن بأذن الآن. لا قامت 3-4 دقائق أو 5 على أكثر تقدير. نعم.